وأما أنتم يا جنود الدولة الإسلامية في العراق والشام، يا قرة العين وتاج الرأس، يا بريق الأمل في زمن اليأس، يا أيها الأسود بين الرجال، يا جبالا فوق الجبال، أمضوا في ثبات ويقين، فإنكم والله على الحق المبين. يا أجناد العراق، قد طالما بذرتم وقد أوشك الحصاد، فالصبر الصبر، فإنما يلوح في الأفق النصر، فسعروا الهيجاء ونهنه الأعداء، امنعوا عن الحريم وفرجوا عن الكظيم، السجون السجون السجون السجون، ولا نجوتم إن ادخرتم بإخراج الأسارى جهدا، والصحوات الصحوات، اقبلوا التوبات ثم نظفوا تنظيفا، وإن دخلتم المناطق فالرفق واللين والعفو والصفح، فإن قومكم لا يعلمون.